هذين في الأمر والنهي وهو مسلم. ولذا لما جاءت الآية، إن هذا فرق بين الإيمان والإسلام، لما جاءت الآية في سورة الذاريات قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الذين نجوا من العذاب في قرى لوط كل المؤمنون نجوا، نجى لوط من معه إلا امرأته، فالمؤمنون ناجون. وأهلك من أهلك برفع جبريل تلك القرى ونقصها على الكافرين الذين لم يؤمنوا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى فأخرجنا نجينا من كان فيها من المؤمنين، ولكن بحثت الملائكة فلم تجد غير بيت من المسلمين، لما قال من المسلمين هنا؟ لأن هذا البيت الذي هو مؤمن الأصل فيه الإسلام، لأنهم كلهم أسلموا، حتى امرأة لوط تقول أنها مسلمة بمعنى أنها خضعت في الظاهر. ولذا المنافق هو مسلم لأنه استسلم في الظاهر، يصلي مع المسلمين ويطيع الأوامر من الإمام، إذا قيل له اعمل كذا يعمل كذا، لكن سريرته يعلمها الله عز وجل. فلما أسلم في الظاهر حقن دمه كذلك في الظاهر، لكن الله يتولى السرار ويكشف أمره يوم القيامة. فهؤلاء لما بحثوا في القرية فلم يجدوا غير بيت من المسلمين، لم يقولوا غير بيت من المؤمنين، لأن فيها أحدهن لم تكن مؤمنة وإنما كانت مسلمة، مسلمة معنى أن أسلمت جوارحها في الظاهر، أما قلبها فلم يستسلم. عرفنا هذا الفرق بين الاثنين. هنا يقول الله عز وجل عن لسان إبراهيم وإسماعيل وجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لأوامرك، كما أمرتنا ببناء البيت فأطعنا، فجعلنا يا الله ممن يمتثل لأمرك في كل ما تأمره، كما أن إبراهيم عليه السلام جعل إماما لأنه أتم الكلمات واستسلم لله، كذلك طلب من الله عز وجل. وأن إسماعيل عليه السلام استسلم لأمر الله لأبيه أن يذبحه، فطلب من الله عز وجل أن يديمهما على هذا الإسلام، والإسلام هو الظهور، هو ما يظهر من العبد من الأعمال، فإذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، دخل فيه القول والعمل، لكن إذا جاء مع الإيمان دل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. فيقولان ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي لله سبحانه وتعالى، لا يستسلمان لأحد غير الله عز وجل، ومن استسلم لله وحده فقد أخلص لله وحده. لذلك الآية التي مرت علينا بلى، لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا إيش الآية هناك، وقالوا كونوا هودا أو، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب. الآية التي فيها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قلت تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، أحسنت، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، أن يدخلها من أسلم وجهه لله. قلنا الوجه بمعنى القصد والإرادة، فمن قصد شيئا تحول وجهه إليه، لما كان القصد من القلب فالجارحة تتبع القلب. فلما قال هنا وجعلنا مسلمين لك، أي وجعلنا مخلصين لك في أعمالنا، فدعوا الله سبحانه وتعالى الإسلام بإخلاص، وهذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي دعوا الله سبحانه وتعالى وأن يجعل من ذريتهما أي من نسل إبراهيم ومن نسل إسماعيل ومن ذريته، قالوا من ذريتنا، والداعيان إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، أن يجعل منهما أمة مسلمة. ويقول المفسرون أن المعني بها أو المراد بها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. المناسك جمع منسك، أرنا هي الرؤية العينية لأن هذه مشاعر محسوسة، المناسك هي مشاعر الحج، وليس المقصود منها الرؤية، إنما لازم الرؤية أي يا الله عرفنا بها وعلمنا معناها وعلمنا كيف نفعل، يعني مناسك الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف كذا ورمي الجمرات وأفعال الحج. فإذا تفسير أن جبريل عليه السلام جاء بهم وأراهم المواضع كلها حتى نزلوا من جمع وأتوا منا فتصدى لهم الشيطان الجمرة الأولى، فطلب جبريل من إبراهيم أن يرميه بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاد، فاختفى إبليس فذهب إلى الجمرة الثانية، فلما وصل إليها طلب منه جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاد، وهكذا فعل مع سائر الجمرات، وكانت تلك سنة. وكان إحياء لهاجر لأنها رضي الله عنها أطاعت أمر ربها حين تركها إبراهيم وحدها مع ابنها الرضيع في مكان قفر لا مؤنس فيه إلا وحش. فأراد الله تخليد مأثرها، فكان السعي سعي أمنا هاجر، فكان الناس يسعون إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، بيانا لفضل هذه المرأة التي أطاعت الله عز وجل. وبقية المناسك كالطواف بالبيت والصلاة خلف المقام فيه كذلك بيان لهذا النبي الكريم الجليل إبراهيم عليه السلام أنه أطاع الله عز وجل وبنى هذا البيت. وقال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أي علمنا يا الله. المناسك جمع منسك، وأصل النسك هي العبادة، والعبادة هي الذل والخضوع، والحج أظهر شعائر الله في الذل والخضوع، لأن فيها أعمال فيها من الأعمال لا معنى فيها إلا الذل والخضوع، كالسعي بين الصفا والمروة. الطواف في البيت كالصلاة، واضح فيه تعظيم لله وتشريف له، لكن السعي سبع مرات مسافة طويلة في هرولة وذكر الله في حر شديد وغير حر شديد، ليس فيه إلا الذلة، إلا الذل للعبد لربه، فكل ما ذل العبد لربه رفع الله مقامه في الدنيا والآخرة. كذلك رمي الجمار ليس فيه إلا امتثال أمر الله عز وجل، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل السعي ورمي الجمرات لذكر الله عز وجل، أي لرفع شأنه لرفع ذكره سبحانه وتعالى وبيان جلاله وعظمته بإظهار عبودية هذا العبد وذله لله سبحانه وتعالى. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذا قال الإنسان ربي تب علي، ربي تب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربي اغفر لي وتب علي، اغفر لي يعني امحو عني ذنوبي واسترها علي يا الله عز وجل. وإذا قال تب علي، التوبة تكون من العبد أول ولا من الله أولا؟ التوبة هي الإقلاع عن الظلم عن الذنب، تقلع عنه لا تعود إليه فيتوب الله عليك، من تاب تاب الله عليه. فإذا سألت الله توبة من ذنوبك وأنت لم تكف عنها، يكون ولا ما يكون؟ هل تخفى على كثير من طلبة العلم إذا قال الإنسان ربي تب علي، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، لا بد من توبة قدرية تسبق في قدر الله عز وجل قبل توبة العبد. يعلم الله من العبد إخلاصه فيسبق رضاه على العبد فيتوب عليه قدرا، فيخلق في قلب ذلك العبد المذنب توبة فيقلع عن ذلك الذنب فيتوب الله عليه توبة أخرى وهي محو الذنب. فالتوبة الأولى إيش معناها؟ يعني قدر الله وقضاءه في الأزل أن فلانا ممن يستحق عطف الله ورحمته، فيخلق في قلب ذلك العبد توبة فيتوب العبد فيتوب الله عليه توبة ثانية فيمحو عنه الذنب. اذكروا الآية التي في سورة براءة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. قبل إيضاحنا لهذا المعنى يصعب عليك فهم قوله تعالى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. ثم تاب الله عليهم قدرا وقضاء لأجل أن يتوبوا فيتوب الله عليهم ثانية فيتقبل منهم توبتهم فيمحو عنها ذنوبه. واضح هذا؟ وتب علينا، الإنسان يتوب من عمل سيء، وهؤلاء عليهم السلام معصومين، فما الذي تاب من أجله؟ الأنبياء معصومون من الذنوب. لما قال ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولما أشكلت على المفسرين قال المعني بهما ذريتهما، إنما هو تعليم للذرية أن يقول ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التوبة ليس بالضرورة أن تكون من ذنب، قد تكون من تقصير في عمل، وقد يكون من إنسان يكون فيه عدم طمأنينة تمر على الإنسان فترات ليس فيها نشط للعبادة، فإذا قام بفتور لتعب الجسم بشيء ما فلا يجد فيه ذلك النشاط، فيقول رب اغفر لي وتقبل مني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، لذلك التقصير. أو يظن أن ذلك العمل لم يأتي بالوجه الأكمل، كان ينبغي أن يكون أكمل من ذلك، فيقول رب تب علي إنك أنت التواب الرحيم، فيزول الإشكال. ليس معناه أن تب علي لا بد أن يسبقه ذنب، ليس بالضرورة. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تواب كثير التوبة، الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، هو الذي يمن عليه بالتوبة ثم يفرح بتوبته، هذا من فضل الله وكرمه لأنه رحيم بعباده. فأكثر الإنسان اللهم تب علي ولو كنت على ذنب، استغفر الله أن يمن عليك بتوبة النصوح فتقل عن ذاك الذنب، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اقرأ إلى آيات جعلنا، الضمير الفناء هي المفعول الأول ومسلمين هي المفعول الثاني، نعم يقص مفعولين. وكذلك كان إنما أراد التثبت والدواء والإسلام في هذا الموضع الإيمان والأعمال جميعا. وقرأت عباس وعوف مسلمين على الجر مسلمين على الجر، ومن قومي ومن ذريتنا التبعيض، وخص من الذرية بعضا بعض، لأن الله تعالى أعلمه أن منهم ظالمين. قال من ذريتنا، لم يقل واجعل ذريتنا مسلمة، قال من ذريتنا، لأن الله عز وجل بيّن في الأول أن من ذريته ظلم يعني كفر، فقال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم الأمة الجماعة. وحكى الطبري أنه أراد بذلك العرب قال القاضي محمد رحمه الله وهو ضعيف، لأن دعوته ظهرت في العرب في من آمن من غيرهم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي ألينا بكسر الراء، وقرأ الكثير أرنا بكسر الراء. ذكر بعدها وقال قتادة المناسك. وقال قتادة المناسك معاذ بن حي وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: لما فرغ ابراهيم من مناسك بناء البيت ودعا بهذه الدعوه بعث الله اليه جبريل فحج به. وقال ابن سويد: المناسك المدارك اي مواضع الذبح. وقال فريق من العلماء: المناسك العبادات كلها، العبادات كلها لعلها أصرف. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، أي عبادات هم يعبدونها. فالمناسك جميع العبادات. نعم. قلنا في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن بعض المفسرين يقول اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه، وهذا ضعيف، لأن طلب الهداية يفتقر العبد إليها كل لحظة. الإنسان في كل لحظة إما يغفل قلبه أو يقصر عمله أو يغفل عن مسائل أو يجهل بعض المسائل، فهو في طلب هداية دائما. الإنسان في كثير من الظلم والجهل والضلال، إن لم يبصره الله عز وجل لا يهتدي. والإنسان لا يستغني عن هداية الله في كل لحظة. فإذا قال العبد في هذه الصلوات اهدنا الصراط المستقيم، أي يا الله وفقنا إليه، ليس بمعنى ثبتنا عليه، إنما هو طلب السؤال بالتجديد أن الله عز وجل يهديك الصراط المستقيم. والإنسان في بيعه لا يدري الصواب من غير الصواب، في مأكله ومطعمه لا يدري الصواب من غير الصواب، في منطقه مع الناس ومعاملاته مع الناس، في نومه، في معاملاته، في كل أموره، إن لم يهده الله عز وجل ويبصره بالحق ما يكون إنسان مهتدي. فقوله اهدنا الصراط المستقيم على وجهها، أي أنك تطلب حقا وحقيقة من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. فإذا قال العبد، فإذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك أو وتب علينا، ليس معناه الثبات، لا، إنما معناه تجديد التوبة في كل لحظة، لا يستغني الإنسان عن رحمة الله وعطفه، وتجديد الإسلام في كل لحظة، لا يستغني الإنسان عن ذلك من عطف الله ورحمته. نعم يا أخي. أراد من بعدهما من الذرية كما تقول برني فلان وأكرمني وأنت البيت من ولدي كما رؤيت. وقيل وهو الأحسن عندي إنهما لما عرف المناسك وبني البيت وأطاع أراد أن يسن للناس أن ذلك موت وتلك المواضع، فكان التنصب من الذنوب وطلب التوبة. وقال الطبري إنه ليس أحد الله تعالى وبينه وبينه الله تعالى معاني يحب أن تكون أحسن منها. صحيح صحيح، يعني ما في عبد يحب الله عز وجل إلا وبينه وبين الله يرى أنه تمنى لو عمل أفضل مما عمل، فلذا يقول ربي تب علي أي قصرت في هذا العمل، ولو صلى أحسن صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطرت قدماه، أما عن ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم اللهم صل عليه. وأجمع في الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ، ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة اختلف في غير ذلك من الصغائر، والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع. إنهم معصومون، والذي أقول به إنهم معصومون من الجميع، وأقول وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله اليوم وأستغفر 70 مرة إنما هو رجوع من حالة إلى أربع منها تزيد علومه وإتباعه على هذا قال إنهم معصومون من الجميع. الله عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى. آدم نبي من الأنبياء وموسى عليه ويونس عليه السلام فساهم فكان من المضحضين فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني هم لما رأوا أن صاحب المعصية أنقص من صاحب الطاعة هالهم أن يكون نبي من الأنبياء يرتكب معصية، بمعنى المعصية الصغائر، والصغائر في غير التبليغ. اتفق أهل الملة كلهم على أن الأنبياء معصومون في التبليغ، ما في نبي يغلط على الناس فيقول أن الله عز وجل يقول كذا أو اعملوا كذا وهو خطأ، لا، لكن يقول يعمل في نفسه أشياء قد يكون الأولى أن لا يعملها، هذا يحصل. الله عز وجل ذكر ذلك عن أنبيائه عليه السلام. فإذا تاب النبي كما تاب داود فخر راكعا وأناب، وكما نادى يونس عليه السلام في ظلمات فنجاه الله وكان من المخلصين، فكما كان آدم اجتباه ربه وقربه إليه، فاجتباء هؤلاء بعدما حصل منهم أفضل مما كانوا عليه قبل ارتكاب المهاد، فدل على أن صاحب المعصية إذا تاب إلى الله عز وجل ولجأ إليه وأخلص حاله أرفع مما لم يكن صاحب معصية. ولذا كان آباء الصحابة الذين كانوا يسجدون للأصنام وكذا بعد إسلامهم أرفع شأنا من أولئك الذين معصوا الله كما يقال. فالنبي لا يقر على ذنبه ولو عصى الله بالصغيرة، لكن من فضل الله عليهم أنهم لا يقرون على ذنب، إنما يرشدون ويلهمون التوبة ويفهمون إليها في غير التبليغ، في غير التبليغ. أما التبليغ هم معصومون، وليس هذا نقصا في حق الأنبياء، بل هو رفع درجات لهم، بل هو رفع درجات لهم. فيقول صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله. الله عز وجل قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في ذنوب متأخرة وفيه ذنوب متقدمة، فغفر الله له، هو المغفور له صلى الله عليه وسلم. دل على أن هناك في ذنوب وفيه ذنوب، لكن غفر الله له. فقولهم أن الأنبياء جميعا معصومون أرادوا تنزيه الأنبياء، مقصدهم جيد، لكن هذا يخالف ظاهر القرآن. وإذا قال أن الأنبياء يعني لهم معاص في الصغائر فيستدركون فيتوب الله عز وجل عليهم فيكون شأنهم أرفع مما كانوا من قبل، في من قصر نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. سائل يقول أخبار إبراهيم